أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. لا تسأل الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، موفر الثواب للأحباب ومكمل الأجر، وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر، المحيط علمًا بخائنة الأعين وخافية الصدر، ومعلم الإنسان ما لم يعلم به ولم يدر، الرازق فلم ينس النمل في القفر والفرخ في الوكر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما دار زمان وانصرم، الله أكبر ما هوى فؤاد مؤمن للحرم، الله أكبر ما شدت إلى البيت الرحال وما أظله البهاء والجلال. الله أكبر كلما أحرم الحجيج من الميقات، وكلما لبى ملب فزيد له في الحسنات. الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين، وكلما طافوا بالبيت العتيق مهللين مكبرين. الله أكبر ما سعوا بين الصفا والمروة وشربوا ماء زمزم وصلوا خلف المقام. الله أكبر ما خرجوا إلى منى ثم وقفوا بصعيد عرفة. الله أكبر ما أفاضوا وباتوا بمزدلفة. الله أكبر ما وقفوا عند المشعر الحرام لذكر الواحد القهار. الله أكبر ما رجعوا إلى منى للمبيت ورمي الجمار. الله أكبر ما أفاضوا من ما أسالوا من دماء الهدي الأنهار. الله أكبر ما حلقوا الرؤوس أو قصروا طامعين أن يرجعوا من الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لك الحمد يا ربنا يوم أن كفر كثير من الناس وأرشدتنا للإسلام، ولك الحمد يوم أن ضل كثير من الناس وهديتنا للإيمان، ولك الحمد يوم أن جاع كثير من الناس وأطعمتنا من رزقك، ولك الحمد يوم أن نام كثير من الناس وأقمتنا بين يديك من فضلك، ولك الحمد على نعم أسبغتها علينا ظاهرة وباطنة، لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى، لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر، لك الحمد أضعافا مضاعفة على لطائف ما أحلى لدينا وما أمرى، لك الحمد حمدا أنت علمتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثر، لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرقه، إذا سر استنار وجهه فكأن وجهه قطعة من القمر، كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعر وفي وجهه القمر، عليه جلال الحق لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر، فقال له أصحابه ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله، فقال إنه أتاني جبريل فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك أما ترضى أنه ما من أحد من أمتك يصلي عليك صلاة إلا صليت عليه بها عشرا؟ قال رضيت يا رب. قال ولا أحد من أمتك يسلم عليك إلا سلمت عليه؟ قال رضيت يا رب. قال فإن الله تعالى قد جمع ذلك كله لك. فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ما أعظم هذه الأمة الإسلامية على ربها، حيث إن الله عز وجل شرع لها أعيادها وشرع لها أفراحها، تلك الأمة المباركة التي ينتسب إليها المسلمون في المشارق والمغارب، فمهما طوف المسلم في جنبات الأرض، مهما شرق أو غرب، مهما ضيق عليه في بلاد الإسلام، مهما أغدق عليه في بلاد الكفر، مهما حاز من جنسيات أو انتسب إلى أحزاب أو مؤسسات، فإن اليقين الذي لا يخالجه شك أنه ينتمي إلى هذه الأمة المباركة، أمة الهداية والقيادة والريادة، التي قضى الله في كتابه أن تكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة الولاء والبراء، الولاء لكل مؤمن موحد والبراء من كل مشرك كافر، أمة الهداية الربانية التي تحمل مشاعلها إلى أهل الأرض قاطبة ويرخص في سبيل ذلك المهج والأموال، أمة الرحمة حيث إن الله عز وجل رحمها، فبينما يقول الله لليهود فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، إذا به يقول لأمة الحبيب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأعياد تبدأ بالتكبير استجابة لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كان لأمير المؤمنين الكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبة في منى، فإذا جاء العيد كبر عمر فارتدت منى كلها تكبيرا، وكبرت الأرض كلها، وكأنك أمام أمة تعلن أن الخضوع والخنوع لا يكونان إلا لله، وأن الذلة والانكسار لا يكونان إلا لذات الله، وأن الاستلهام والاستمداد لا يكونان إلا من الله، وأن العون والتوكل لا يكون إلا على الله. إن الأعياد، إن العيد كلمة عظيمة، سمي العيد عيدا من عاد يعود. قال الإمام ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، فهي من عاد يعود. فكلمة العيد كلمة رقيقة تملأ النفس أنسا وبهجة، وتملأ القلب صفاء ونشوة، وتملأ الوجه نضارة وفرحة. كلمة تذكر الوحيد بأسرته، وتذكر المريض بصحته، وتذكر الفقير بحاجته، وتذكر الضعيف بقوته، وتذكر البعيد بأهله وعشيرته، وتذكر اليتيم بأبيه وفصيلته. وتعلن هؤلاء كلهم جميعا أن الله عز وجل أغنى من كل غني وأقوى من كل قوي. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وأغنى من كل غني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأعز من كل عزيز: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ليست الأعياد جريا وراء الشهوات، ولا انتهاكا على المحرمات، ولا سطوا على الحرمات. إن الأعياد طاعة بعد طاعة، وقربة بعد قربة، وإنابة بعد إنابة، وخضوع لله رب العالمين بالتكبير والذكر والتحميد. إن عيد الفطر ارتبط بفريضة الصيام وبشهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، وأمرنا الله عز وجل أن نختم العبادة بالتكبير والتحميد والتهليل. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن عيد الأضحى فيه موسم الحج، أمرنا الله تعالى فيه أن نختمه بالتكبير والتحميد، فقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أجمع العلماء قاطبة من المفسرين واللغويين أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق التي ترمى فيها الجمار، ويذكر فيها رب العالمين، ويذبح فيها الهدي، ويسال فيه الدماء. إن عيد الأضحى فيه الفرحة والسرور، فيه أكمل الله تعالى النعمة على النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، فإن إبراهيم هو إمام الموحدين وشيخ الأنبياء وكبير من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة، أراد به أعداؤه سوءا فجعلهم الله تعالى الأسفلين. قال تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وانظر إلى بلاغة الآية وما فيها من روائع البيان. في سورة الصافات قال: فجعلناهم الأسفلين، وفي سورة الأنبياء قال وجعلناهم الأخسرين. وفرق بين الأسلوبين كما بين السماء والأرض. إن الله عز وجل قال في سورة الصافات فجعلناهم الأسفلين، لأنه ذكر أنهم بنوا له بنيانا عاليا وأضرموه نارا وأرادوا أن يلقوا إبراهيم فيه حتى ينزل إلى أسفل البنيان، فمد الله إبراهيم وقال وجعلناهم الأسفلين. أما إبراهيم عليه السلام فلما صبر نفسه لربه ودعا إلى توحيده وتحمل الأذى من أعدائه رفع الله عز وجل قدره في الدنيا والآخرة، جعله إماما يقتدى به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال العلماء كان أمة أي كان إماما مقدما في العلم والعمل والزهد والورع والدعوة إلى الله عز وجل. وقال بعض العلماء كان يرفع له في كل سنة من الأعمال الصالحة كعمل أمة كاملة قانتا لله مطيعا حنيفا أي مائلا من الشرك إلى الإيمان، من قول العرب في قدمه حنف أي ميل، وما كان من المشركين. اصطفاه واجتباه وهداه شاكرا لأنعمه. انظر إلى بلاغة هذه الكلمة، لم يقل شاكرا لنعمه وإنما قال شاكرا لأنعمه. ما هو السر البلاغي؟ ما هو السر البياني؟ يقول أهل اللغة إن كلمة أنعم على وزن أفعل، فهي جمع من جموع القلة من ثلاثة إلى تسعة. فإذا كان إبراهيم شاكرا للأنعم القليلة فمن باب أولى أن يكون شاكرا للنعم الكثيرة، ولذلك قال شاكرا لأنعمه ولم يقل شاكرا لنعمه، وهذا من بديع أسلوب القرآن العظيم. أثنى الله عز وجل عليه بأنه قام بجميع التكاليف التي أمره الله عز وجل بها. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. وانظر إلى بلاغة الكلمة كيف حذف المفعول من وفى، لم يقل وفى كذا ليدل على العموم، وفى في ذبح ولده، وفى في ختانه، وفى في أحكام شريعته، وفى في الدعوة إلى التوحيد، وفى في الصبر على قومه، وفى في الصبر على الأذى في الله. ولذلك حذف الله المفعول من قوله وإبراهيم الذي وفى ليدلك على العموم. من فضائله أنه أحد أولي العزم من الرسل الذين نص الله عليهم في سورتي الأحزاب والشورى. من فضائله أنه خليل الرحمن. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال بعض المفسرين إنما اتخذه خليلا لأنه قدم جسده للنيران وولده للقربان وطعامه للضيفان، فقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولقد شاركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإيمان أي خلة الإيمان أبقى. ومن هنا يا عباد الله يخطئ كثير من الناس الذين يقولون سبحان من اتخذ إبراهيم خليلا ومحمدا حبيبا. هذا كلام خطأ وغلط، لأنهم يظنون أن المحبة أرفع من الخلة، وأهل اللغة قالوا إن الخلة مرتبة أرفع من المحبة، فكيف يعطى إبراهيم منزلة فوق منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أنه أول من يكسى بالثياب يوم القيامة، عندما يقف الناس حفاة عراة أول من يكسى بالثياب خليل الرحمن إبراهيم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال لكم، عراة لا ثياب على أبدانكم، غرلا أي غير مختونين، هذه القطعة التي قطعت عند الختان سترد إلى العبد يوم القيامة حتى تؤدي الأرض الأمانة كاملة لله رب العالمين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: إن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان إبراهيم أول من يكسى لأنه ألقي في النار مجردا عريانا، فأراد الله تعالى أن يكافئه. من فضائله أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا خير البرية. فقال النبي: ذاك إبراهيم. من فضائله أن الله عز وجل أعطاه الحجة والبرهان فأقام الحجة على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. من فضائله أن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء ينحدرون من ذرية إبراهيم ومن نسل إبراهيم. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من فضائله أن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته ولزوم طريقته، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي التزموها واتبعوها. من فضائله أن الله تعالى جعله إماما للعالم وإماما للبشر، وأن جميع الطوائف اجتمعت على محبته وتقديره واجتمعت على تعظيمه. فاليهود قالوا: إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا: إن إبراهيم كان نصرانيا، والمسلمون قالوا: إن إبراهيم كان حنيفا مسلما. من الذي فض النزاع بين هؤلاء الطوائف؟ الله رب العالمين هو الذي فض النزاع بنفسه عندما قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هذا النبي من فضائله أن الله عز وجل أمره وابنه إسماعيل برفع قواعد البيت الحرام. وانظر إلى بلاغة الآية: إذا قرأها الإنسان لا يجد إلا أن يضع جبهته على الأرض لله الذي أنزل هذا القرآن المعجز. فسبحان من أنزله كتابا ساطعا تبيانه قاطعا برهانه وحيا ناطقا ببينات وحجج، قرآنا عربيا غير ذي عوج جامعا للمصالح الدينية والدنيوية مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية. اقرأ واسمع بقلبك لا بأذنك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع ولم يقل وإذ يبني، إنما قال وإذ يرفع. قال العلماء: ليدلك على أن البيت مرفوع بالبناء ومرفوع على رؤوس الخلائق إلى قيام الساعة، فهو مرفوع حسا ومرفوع معنا، مرفوع في قلوب الناس، لأن الله عز وجل جعل الأفئدة تطير إلى بيته الحرام. كساه من النور والبهاء والضياء ما لو ظل الإنسان ينظر إليه ساعات لما أدركه شيء من الملل ولا التعب ولا النصب. ورحم الله العلامة ابن القيم عندما قال: كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. من فضائل إبراهيم أن الله أمره أن يرفع القواعد من البيت، وانظر إلى قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. والقواعد هنا جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الجدار. أما قوله تعالى: والقواعد من النساء، فهي جمع قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن الحيض لكبر سنها. ولم يقل: وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت، إنما قال القواعد ثم قال من البيت، لأن الكلام إذا أبهم ثم جاء البيان ارتفع إلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. وختم الآية بقوله: إنك أنت السميع العليم. لماذا لم يقل: إنك أنت السميع البصير، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت التواب الرحيم؟ قال العلماء: لأن إبراهيم وإسماعيل كانا يدعوان الله عز وجل عند بناء البيت، فكأن الآية ختمت: إنك أنت السميع لدعائنا، العليم بما في قلوبنا من إخلاص، وأننا بنينا البيت ابتغاء وجهك العظيم. إن من فضائل إبراهيم أن الله عز وجل ابتلاه ابتلاء شديدا في ولده، أحب الأشياء إلى قلبه. ظل إبراهيم ينتظر الولد أكثر من 80 سنة، ويتضرع ويدعو إلى ربه، وكان مهاجرا، ترك الأهل والمال والولد، وترك أبناءه في واد غير ذي زرع، فتضرع إلى ربه أن يهبه الله تعالى ولدا صالحا. فبشرته الملائكة بالولد، فلما بلغ معه السعي، انظر إلى هذه الجملة: تلك هي اللحظة التي يحب الوالد فيها ابنه. فلما بلغ معه السعي وشب وترعرع وصار ملء السمع والبصر وصار فرحة لأبيه وأمه، جاءه الأمر من الله. قال إبراهيم لابنه: يا بني. هذا يسميه الأئمة نداء الشفقة، نداء الرحمة، نداء العطف والحنان. يا بني إني أرى، انظر كيف عبر بالفعل المضارع، ولم يقل إني رأيت، وقال أني أذبحك، ولم يقل أني ذبحتك، إنما قال أذبحك بالفعل المضارع، يريد أن يظهر له الصورة أمامه كأنها ماثلة أمام عينيه. فرد عليه الولد الذي ربي على التوحيد، وربي على الدين، وربي على احترام الآباء، وربي على تقديره لربه، قال: يا أبتي. هو قال له: يا بني. فقال له ابنه: يا أبتي. رد الجميل بمثله، رد الأدب بمثله، رد التواضع بمثله: يا أبتي. وانظر إلى قول ابن نوح لما قال له نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لم يقل له: يا أبتي، إنما قال: سآوي إلى جبل. هناك فرق بين منطق الولد الذي ربي على العقيدة السليمة وربي على التوحيد والإنابة، وبين ولد متمرد ربي على الكفر، ربي على العقوق، ربي على الفسوق، ربي على التمرد على أبيه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ولم يقل له: يا أبت اذبحني، ليدل الأمر على العموم. افعل ما تؤمر، الذبح وغيره، فإن ما من صيغ العموم كل ما أمرك الله به فافعله. ثم قال: ستجدني. السن تدل على الاستقبال، وتخلص الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان يدل على الحال والاستقبال. ومن أدبه أنه قال: إن شاء الله. لماذا؟ لأن البلاء شديد لا يخوى عليه الإنسان بمفرده، مهما أوتي من القوة، ومهما أوتي من الجلد، ومهما أوتي من العبادة، لا بد من معونة الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا بد من معونة الله، لا بد أن تستعين بالله. وانظر إلى ختام الآية، لم يقل ستجدني إن شاء الله صابرة، إنما قال من الصابرين، أي من هذه العصبة المؤمنة المعروفة المشهورة. ولذلك صبر. وازن بين قول إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وبين قول موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرة. وازن. إن موسى لم يصبر، وإن إسماعيل صبر لأنه جزم وقال من الصابرين، أما موسى فقال ستجدني إن شاء الله صابرة. وجاءت ساعة الصفر، وجاءت ساعة الحزم، جاءت الساعة التي تطيش فيها عقول الآباء، جاءت الساعة التي لا يتحملها إلا الجبال، جاءت الساعة التي لا يتحملها إلا رجل ثبته الله عز وجل. فلما أسلم، أسلم إبراهيم للذبح، إبراهيم بالتنفيذ وابنه بالتسليم، أسلم وتله للجبين، أي صرعه على الأرض على جبينه. جاءته البشارة فورا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ليس المراد أن تذبح ولدك، إنما المراد أن تسلم وقد سلمت، إنما المراد أن تطيع وقد أطعت. وانقاد للذبح إسماعيل محتسبا لأمر مولاه يمشي حافي القدم، فبينما هو منقاد لسيده ما فيه من جزع كلا ولا سأم، أتى الخليل بسكين فأشحذها حتى غدت مثل برق في جد الظلم، فقال يا أبتاه ارفع ثيابك لا يصيبها قفر عند اصطباب دمي، ويفجع الأمة مهما شاهدته كذا فالله يعصمها من زلة القدم. والأم يا والدي مهما رجعت لها فاطلب لي الحل منها واحفظ الذمم، وأمر مولاي نفذه بذبحك لي واشحذ لشفرة ذبحي يا أبا الكرم، كيما يهون علي الموت إن له لشدة لم تصفها ألسن الأمم. قال الخليل فنعم العون أنت على مرضات ربي، فثق بالله واعتصمي. فجاء بالحبل شد الابن ثم بكى لرقة غلبته فهو لم يلم، أمر شفرته بالنحر فانقلبت عنه ثلاثا ولم يمسسه من ألم، فقال إن شق ذا والنفس ما سمحت فكب وجهي فإني غير مهتضم، فكبه مثل ما أوصاه فانقلبت إذ ذاك شفرته لم تفر من أدم، والأرض رجت وأملاك السما جأرت والوحش عدت وعم الخطب في الأمم، والله ذو العرش فوق العرش يعجب من إيمان عبديه ما عنه بمقتتم، أوحى لجبريل أن أدركهما عاجلا بكبش ضانم ربي في روضة النعم، أي أربعين خريفا في الجنان رعى يسقى من أنهارها عذبا بلا وحم. فجاء جبريل بالكبش العظيم إلى ذاك الخليل النبيل الطاهر العلم، فقال هذا الفدا من عند ربك عن هذا الغلام، دم هذا دم بدمي. فكبر الله جبرائيل حينئذ والكبش كبر أيضا ناطقا بثمي. ليتنا نتعلم الفداء، ليتنا نتعلم الفداء لهذا الدين، الدين الذي أهانه المجرمون في كل مكان، سب نبيه وحرق كتابه وأهين قرآنه، وعاش الأسلام غريبا بين وطنه وبين أهله. من الذين يعملون للإسلام؟ هكذا قام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما فرحوا بمتع زائفة مزيفة، وإنما فرحوا بأن قدموا أرواحهم لله عز وجل. هذا عمير بن الحمام يأكل تمرة في غزوة من الغزوات وإذا به يطوحها من يده ويقول لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، ثم أقبل على الله قائلا ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد غير التخى والبر والرشاد. وهذا هو الإمام العلم علي بن أبي طالب الذي تولى الخلافة بعد عثمان فشرب مرارتها وما أخذ شيئا من مغانمها. تولى الخلافة بعد عثمان، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول وركنه، ليث الحروب منازل الأقران. يأتي الأحزاب إلى المدينة 10,000 من المسلحين يقفون على أبواب المدينة يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام، ويأتي عمرو بن عبد ود الكافر وهو راكب على فرسه وينادي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أخرج إلي رجلا من أصحابك ليبارزني، أين الجنة التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أخرج إلي رجلا ليبارزني. فقال علي بن أبي طالب: أنا له يا رسول الله. فقال له النبي: يا علي إنه عمرو. قال: وإن كان عمرو. فوقف عمرو بن عبد ود على فرسه وهو ينادي قائلا وينشد قائلا: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ وقف المشجع موقف القرن المناجز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فخرج إليه علي بن أبي طالب يحمل السيف على عاتقه كالأسد الهصور، وقال له: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق ينجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز، أي عند الحروب. ثم انقض عليه كالعقاب الكاسر ففصل رأسه عن بدنه، فقال: الله أكبر. فكبر المسلمون، فعلم النبي أن عليا قتل عمرا. انظر إلى أخلاق الإسلام، انظر إلى أخلاق الصحابة، بعد أن قتله أراد أن يأخذ سيفه فانكشفت عورته، انكشفت عورته وهو يطالع في آخر أنفاس الموت. فغض علي بن أبي طالب وجهه وبصره عن عورته ثم أنشد يقول عبد الحجارة من سفاهة رأيه، وعبدت رب محمد بصوابي، فصبرت حين تركته متجدلا كالجزع بين زكادك وروابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. أيها الإخوة الكرام، إن العيد هو فرح الأفراح، لكن لمن؟ هل لمن دخل عليه موسم الحج؟ لمن دخل عليهم موسم الحج وهم يسرقون وينهبون، وهم يغشون ويدلسون، وهم ينافقون ويكذبون؟ هل لمن دخل عليه الحج وهو يأكل أموال اليتامى ظلما، أو يرد دين الله عز وجل عنادا وكفرا؟ هل لمن دخل عليه موسم الحج وهو مصر على المعصية، وهو يجلس أمام القنوات الفضائية المدمرة وأمام الأفلام الخليعة ويظل ليلا طويلا يقلب في هذه القنوات التي تضيع الأخلاق وتضيع الدين وتبعد عن رب العالمين وتلقي القسوة في قلوب المؤمنين؟ إن العيد لمن؟ إن العيد لمن أسلم وجهه لله. ليس الفرح أن تفرح في معصية الله، ألا فليفرح هؤلاء فرحا مزيفا، فرحا زائفا زائلا، لأنه فرح بغير الحق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون. فرحهم كفرح قارون الملعون، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أما المؤمن فلا يفرح إلا إذا أطاع الله، ولا يفرح إلا إذا انتصر على شهواته. أيها الإخوة الكرام، إن الأضحية عبادة عظيمة وسنة مؤكدة وليست مفروضة على الناس، فطوبى لمن ضحى مخلصا لله، وطوبى لمن ضحى لأجل الله. فإن الأضحية لا مجال فيها للرياء ولا مجال فيها للمفاخرة، فإن الله عز وجل لا يريد من الناس لحوما ولا دماء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أيها الإخوة الكرام، إننا نتلقى شعائرنا عن الله ونأخذ نسكنا عن رسول الله، فليس هناك مجال لفلسفة بشرية في الأضحية، فإن تلك الفلسفات قد أضلتنا زمنا طويلا ودهرا عظيما، حتى ظهر فينا من يستوي عنده إهراق الدم وشراء اللحم، وظهر فينا من يضحي بأضحية لم تبلغ السن الشرعية بحجة أنها أكثر لحما وأطيب شحما، وظهر فينا البخيل الشحيح، البخيل الشحيح الذي يذبح ولا يضحي، بعد أن ظل الخروف ليالي وأياما مزعجا للجيران، وفجأة يغتال هذا المزعج ليلة أو يذبح سرا فلا يسمع به أحد ولا يرى لحمه بائس ولا فقير، فقبل صلاة العيد ذبحوه، ومن فضيلة النسك حرموه، وفي الأكياس كفنوه، وفي ثلاجاتهم دفنوه، ومع مرور الأيام والليالي أكلوه ولم يصيبوا به سنة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنة المسلمين، ومن نحر قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من الإسلام، ليس من النسك في شيء. إن كثيرا من الناس يذبحون الأضحية الشاة أو الخروف ويجلسون عليها ملتفين كما تجلس الأكلة على القصعة، ويأكلون كل ما على المائدة، يأكلون أطايب اللحم، فإذا قلت له أين الأضحية قال لك: أخنى عليها الذي أخنى على لبده. أين حق الفقراء؟ أين حق المساكين؟ لماذا تبخل بمال الله على عباد الله؟ ينبغي أن تضحي ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن تكون الأضحية خالية من العيوب، وأن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم. فلا يجوز لرجل أن يذبح ديكا روميا ثم يقول: الحمد لله ضحينا، تقبل الله منا ومنكم، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سادتنا وقادتنا، وهم سلفنا الصالح، هم العلماء الربانيون، هم الذين وصلنا الدين على دمائهم وأرواحهم. فكم من دماء سفكت، وكم من بيوت تخربت، وكم من نساء ترملت، وكم من نساء ترملت، وكم من أطفال تيتمت في سبيل أن يصلنا هذا الإسلام الذي نفرط الآن فيه. ينبغي أن ندافع عنهم، وأن نبين للناس محاسنهم، وأن نزيح الشبهات من طرقاتهم، فهم السادة القادة. ورحم الله العلامة ابن القيم عندما قال: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم: محبكم يدعو لكم ويسلم. ويا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم. بأي كتاب أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وإعداهم ذاك عار ومأثم. لا كرامة لنا إلا بالإسلام، ولا كرامة لنا إلا بالتوحيد، ولا كرامة لنا إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. أيتها الأخت المسلمة، أنت مربية الأجيال ومنجبة الرجال والأبطال، أنت القلب النابض بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها، أنت الصابرة المجاهدة سمية رضي الله عنها، أنت المتصدقة الجوادة حفصة رضي الله عنها، أنت الفقيهة المحدثة عائشة رضي الله عنها. اعلمي أن الإسلام كرم المرأة، كرم المرأة وأمر ببرها أمة، وبصلتها أختة، وبتقديرها وحسن معاشرتها زوجة. إن أعداء الإسلام يريدون أن ينزلوا المرأة من هذه المنزلة حتى تكون سلعة مباحة بأيدي تجار الشهوات والملذات، فأخرجوها من بيتها وراودوها عن كشف وجهها وأضلوها بالموضة، وزينوا لها أن الحجاب تخلف ورجعية، وأما التبرج تقدم وحضارة. يريدون أن يستعملوا عقولنا لأهل الكفر والإلحاد، يريدون أن نعيش في بلادنا نأكل ونشرب كالأنعام، لا نعي شيئا عن الدين ولا نعي شيئا عن الأخلاق. فاحذري هؤلاء الذين يعملون في السر والعلن، ينطبق عليهم قول أبي العلاء المعري: عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوب مدبر، والخير يهنس بينهم ويقام للسوءات منبر. فعلينا أن نرجع إلى ديننا، وأن نتمسك بإسلامنا، وأن ندعو إلى الله تعالى في المشارق والمغارب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر ولله.